ومن أحضر في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، يقول رحمه الله: ومن أحرم في الوقت، أحرم في الوقت يعني كبر الإحرام في الوقت، وأدرك مع الإمام منها أي الجمعة ركعة أتمها جمعة. وهذه هي المسألة الوحيدة التي اعتبر الفقهاء رحمه الله فيها الإدراك بالركعة، إدراك بالركعة، وهي إدراك صلاة الجمعة، فلا بد من إدراك الركعة بسجدتيها. لاحظوا إخوان، لا بد أن يدرك الركعة بسجدتيها. فلو قدر أنه أدرك الركوع، أدرك الركوع، ولكنه انفرد عن الإمام فيما بعد الركوع، فلا تصح جمعته. أواضح؟ لا بد في إدراك الركعة أن يدرك الركعة بسجدتيها، بسجدتيها، احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو أدرك الركوع لكنه فيما بعد الركوع لم تمكنه متابعة لانقطاع الصوت أو لانفراده أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يتمها ظهرا. هذه المسألة قلنا هي المسألة الوحيدة التي اعتبروا فيها الإدراك بالركوع. والصحيح كما تقدم أن جميع الإدراكات أن جميع الإدراكات معلقة بإدراك الركوع أو بإدراك الركعة بسجدتيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يكن مدركا. يقول: لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. والحديث ثابت في الصحيح لكن بدون لفظ الجمعة. قال: وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا. طيب، إدراك الركوع كيف يكون؟ كيف يكون إدراك الركوع؟ نقول بأن يشترك المأموم والإمام في الركوع، لا بد من الاشتراك، اشتراك في الركوع بمقدار التسبيح لقول سبحان ربي العظيم. فلو قدر أنه هوى والإمام يرفع لم يدرك، إذن الإدراك لا بد فيه من الاشتراك، لا بد في الإدراك من الاشتراك بأن يشترك الإمام والمأموم، أو بأن نقول بأن يدرك المأموم الإمام راكعا ويشتركان بمقدار تسبيحة، ولا نقول تسبيحة، نقول بمقدار تسبيحة بحيث تحصل الطمأنينة. أما لو قدر أن الإمام رفع حال هوي المأموم فإنه لا يعد مدركا. يقول: بأن رفع الإمام رأسه من الثانية قبل دخول المأموم معه أتمها ظهرا، يتمها ظهرا لأنه لم يدرك، ولكنه يتمها ظهرا بشرطين. الشرط الأول أن ينوي الظهر قبل تكبيرة الإحرام، والشرط الثاني دخول وقت صلاة الظهر. ولهذا قال رحمه الله: إن كان نوى ظهرا ودخل وقته. وإنما نقول ودخل وقته لأن الجمعة على المذهب تصح قبل الزوال. إذن لابد في من دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية لإتمام الظهر لابد من شرطين. الشرط الأول أن ينوي الظهر يعني بأن ينوي قبل التحريمة أنه يصلي الظهر، والثاني أن يدخل الوقت. وقوله رحمه الله أتمها ظهرا، وقال بعض العلماء رحمه الله إنه يتمها جمعة كسائر الصلوات، قالوا يتمها جمعة حتى لو لم يدرك الركوع. قالوا: لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه أن يبني على صلاته بإدراك أقل من ركعة، كالمسافر يبني على صلاة الإمام سواء أدرك ركعة أم أقل بالركعة. ولكن هناك فرق في الواقع بين المسافر وبين هذا، لأن إدراك المسافر إدراك المسافر، لأن إدراك المسافر إدراك إلزام، إدراك إلزام، وهذا إدراك إسقاط عدد، وهذا إدراك إسقاط عدد، هذا فرق. وثانيا أن الظهر، أن صلاة الظهر ليس من شرطها الجماعة بخلاف صلاة الجمعة. يقول رحمه الله: إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى الظهر. لكن هنا على المذهب يحصل في إشكال، وهو اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن الإمام نوى الجمعة والمأموم نوى الظهر، يحصل في اختلاف. يقول هذه مستثنات، هذه مستثنات، كما تقدم في قول ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، فيستثنون هذه المسألة من اختلاف نية الإمام، من نية الإمام والمأموم. يقول رحمه الله: ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا يعني وإلا، وش معنى وإلا؟ يعني وإلا يعني هذا عائد على الشرطين السابقين، يعني وإلا يدخل وقت الظهر أو ينوي الظهر فإنه يتمها نفلا. تقدم لنا أن من أدرك ركعة من الجمعة أتمها جمعة، فإن أدرك من ذلك فإنه يتمها ظهرا، بشرط دخول أن ينوي الظهر عند الإحرام عند التحريم، والثاني يكون قد وقت الظهر قد دخل. وإلا يعني وإلا ينوي ظهرا أو وإلا يدخل وقت الظهر فإنه يتمها نفلا، فإنه يتمها نفلا، إذا فقد أحد الشرطين. طيب ما الدليل على ذلك أنه يتمها نفلا إذا لم يدخل وقت الظهر؟ نقول إذا لم يدخل وقت الظهر تكون نفلا، لأنه أحرم بفرض بان قبل وقته، أحرم بفرض تبين أنه قبل وقته. وأما الثانية وهو النية فواضح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهم المسألة يا إخوان؟ الآن من أدرك أقل من ركعة في الجمعة يتمها، من لم يدرك ركعة من الجمعة يتمها ظهرا بشرطين: الشرط الأول دخول وقت الظهر، الشرط الأول النية، نية الظهر أن ينوي الظهر، والشرط الثاني دخول الوقت. ما الدليل على اشتراط دخول الوقت؟ دخول الوقت شرط صحة الصلاة. طيب إذا لم يدخل الوقت فماذا تكون صلاته؟ نقول يتمها نفلا، يتمها نفلا، لأنه حينئذ، أو بالعكس تنقلب نفلا، لأنه أحرم بفرض قبل دخول وقته. طيب ما الدليل على الشرط الثاني؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ، وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن وهو لم ينوي الظهر. والقاعدة أن كل عبادة معينة، كل عبادة معينة يجب أن تكون نيتها، يجب أن تكون النية فيها سابقة على الفعل أو مقارنة له، لأن أي جزء منها لا تدخله النية فمعناه إيش؟ أنها غير تامة، معناها أنها غير تامة. هذا تعليل اشتراط النية، تعليل اشتراط النية، واضح؟ والمسألة فيها خلاف، فإن بعض العلماء رحمه الله يرى أنه إذا لم يدرك، أنه إذا لم يدرك الركوع فإنه يتمها ظهرا، قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة. طيب الناس الآن العمل، سؤال: هل يستحضرون هذا الآن التي فوتهم الجمعة ويصلون ظهرا؟ لا، بعضهم مو بيصلي ظهر، بعضهم يقضيها جمعة، يعني كثير من يحضر صلاة الجمعة مع الإمام يأتي بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية يكمل ركعتين ويمشي، يتم ركعتين ويمشي، هذا على قول، لكن نقول ضعيف. لكن الذي يصلي ظهرا، هل حينما يصلي الظهر يستحضر حينما يقوم ينوي عند التحريم أنها ظهر ولا لا؟ لا ينوي. طيب لو قدر أنه قال: إن أدركت فجمعة وإن لم أدرك فظهر، صح ذلك؟ يعني أتى الجمعة ما يدري الإمام في الركعة الثانية ولا في الركعة الأولى، جاء والإمام راكع، والإمام قد رفع من الركوع، فقال إن كنت مدركا إن كانت هذه الركعة الأولى فهي جمعة وإلا فهي ظهر. على المذهب لا يصح التردد، لا يصح للتردد، واضح؟ يقول ينتظر، ينتظر. إن جلس التشهد يسمع، وإن قام ينوي الجمعة، ينوي الجمعة، واضح ولا لا؟ لكن الحقيقة في وقت، الحقيقة أن هذا القول فيه مشقة على الناس، أعني أن من أدرك دون ذلك، من أدرك دون ذلك أنه يتمها ظهرا بشرط النية، يعني يقال إنه الآن إذا فاتته الجمعة فقد تعين في حقه فرض، إيش؟ فرض الوقت، فتكون هذه الصلاة هي فرض الوقت وهي صلاة الظهر. يقول رحمه الله: ومن أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. من أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود، يصلي مع الإمام الجمعة أو غير الجمعة، يعني كلامه ليس خاصا بالجمعة، لكنهم ذكروا ذلك في الجمعة لأن الغالب أنها تقع في الجمعة شدة الزحام، وهذا زوحم نستفيد منه أن الزحام موجود، نعم موجود فيما تقدم كثير جدا، كثير، حتى أن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يذكر، يقول في هذه السنة مات نحو 300 رجل في زحام، مثلا عند الصفا عند المروة 300 رجل، مع أن العدد قليل جدا، يعني النسبة يعني تفوق، يعني نسبة الحجاج في وقتنا الحاضر أضعاف مضاعف، ومع ذلك كانوا يعني هؤلاء الذين يموتون بسبب الزحام، ما بالك يموتون بسبب الأمراض وما أشبه ذلك. قال: ومن أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود لازمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه، إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. لكن هذا الأثر في صحته نظر، أقول في صحته نظر. وقال بعض العلماء رحمه الله: إنه لا يسجد على ظهر أحد أو رجله، إذا اشتد الزحام فلا يسجد على ظهر أحد أو على رجل أحد، بل يومي غاية ما يمكنه، يومي غاية ما يمكنه. والقول الثالث في المسألة: إن شاء سجد على ظهر إنسان، وإن شاء انتظر زوال الزحام، وإن شاء انتظر زوال الزحام. والأقرب في مثل هذا أن يقال إما أن يومي وإما أن ينتظر زوال الزحام، لأن سجوده على ظهر إنسان أقول فيه الشيء، وربما لو قدر أنه مثلا في المسجد الحرم وكان الذي أمامه امرأة يسجد على ظهر المرأة، ما يمكن. إذن نقول أقرب ما يقال في الزحام أنه إما أن ينتظر، وهذا أيضا أحوط، ينتظر ويصلي وحده مثلا في مسجد الزحام، وإما أن يومي، وهذه تحدث كثيرا كثيرا حتى في غير أوقات المواسم، وذلك فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في المطاف، يعني تقام الصلاة والإنسان في المطاف ثم لا يتمكن من الخروج، فتجد بعض المصلي يركع، يعني تبينون أثناء الجلوس بين السجدتين تشوفهم موقفين كذا ولا لا، نعم هؤلاء تجدهم يركع يسجد واقف يوم إيمان. يقول رحمه الله: فإن لم يمكنه يعني السجود على ظهر إنسان أو رجله فإذا زال الزحام، يعني يفعل ذلك إذا زال الزحام، له المسألة الفرض ينتظر انتظار واضح، لأن الفرض يقضى على صفته. أما الجمعة فيقال إنه يا إما أن يومي وإما أن ينتظر زوال الزحام، بمعنى أنه إذا رفعوا سجد يصليها جمعة، بس ينتظر، يكون يتخلف عن الإمام، وتخلفه يكون لعذر، واضح ولا لا؟ يعني في مسألة في الفرائض يقول ينتظر، إذا انتهت الصلاة يصلي وحده آتيا بالشروط والأركان والواجبات. وأما الجمعة فإنه ينتظر، فإذا زال الزحام سجد أو ركع، يعني مثلا لو قدر أنهم سجدوا ما يستطيع السجود، إذا قاموا للركعة يسجد، ويكون هنا تخلف عذر. والفرق بين الجمعة وبين الظهر ظاهر، لأن الجمعة لو فاتت لم تقضى على صفتها بخلاف الظهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أحرم ثم زوحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته. هذا صرره لا عصر ثلاثة ولا لا. الأول مجرد زحمه بقى معه، هذا أحرم ثم زوحم، من حوله يوم شوف زوحم أخرجوا من الصف أيضا، فصلى فذا لم تصح صلاته لأنه إيش؟ منفرد خلف الصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن إذا قلنا بصحة صلاة المنفرد خلف الصف للعذر، وهو إذا لم يجد مكانا، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وهذا أصح. قال: وإن أخرج ثانية نوى، وإن أخرج في الثاني نوى مفارقته وأتمها جمعة. نعم، إن أخرج في الثانية يعني في الركعة الثانية نوى المفارقة، ينوي مفارقة الإمام ويتمها جمعة، وإنما يتمها جمعة مع المفارقة لأنه أدرك ركعة. طيب، ما دام أدرك ركعة لماذا المؤلف يقول ينوي المفارقة؟ يقول لأنه منفرد خلف الصف. إذن الآن إن أحرم بالجمعة ثم زوحم وأخرج من الصف فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون إخراجه في الركعة الأولى فلا تصح صلاته رجل صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه لا يمكنه الاقتداء بالإمام، كيف يقتدي بالإمام وهو منفرد خلف الصف. وإن أخرج في الركعة الثانية فإنه ينوي المفارقة، يجب أن ينوي المفارقة ولا يجوز له البقاء مؤتما بالإمام، لأنه لا يجوز أن يأتم بالإمام منفرد خلف الصف ويتمها جمعة. إذن الآن الإنسان إذا أحرم بالجمعة ثم زوحم وأخرج من الصف، فإن كان هذا في الركعة الأولى يجب أن ينوي المفارقة، لو بقي على إتمامه نقول بطلت صلاته، فينوي المفارقة ويصليها ظهرا إن كان نوى الظهر أو يكملها نفلا. وإن كان إخراجه في الركعة الثانية بعد أن أدرك ركعة نقول يتمها، نعم ينوي المفارقة ويتمها جمعة. طيب، ينوي المفارقة علل، لأنه لما أخرج صار منفردا ولا يجوز للمنفرد خلف الصف أن يأتم بالإمام، ويتمها جمعة لأنه أدرك ركعة. نعم، يقول: أنا عندما أصلي لا أستطيع أن أجلس على قدمي، لهذا أفرشهما، هل يجوز؟ نعم، إذا لم يستطع الجلوس على القدمين فإنه يجلس مفترشا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وإذا جلس الإنسان سواء كان جلوسه للتشهد أو للجلسة بين السجدتين أو جلوس لعدم القدرة على القيام فإنه يجلس على حسب استطاعته. طيب، السؤال الثاني يقول: أنا متزوج وزوجي يحب أن يقضي أغلب وقته عندي لأن زوجته كبيرة بالعمر وأنا صغيرة، وزوجته راضية، هل يعتبر حرام علي أو يجوز؟ ما دامت الكبيرة قد أسقطت حقها بمعنى أنها ترضى بذلك فلا حرج، لأن الحق لمن؟ لأن الحق لها. أما إذا كانت لم ترضى وتطلب القسم أن يقسم لها كما يقسم لك فإنه يجب عليه العدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. تقول أم عبد الله: من يمك كم عدد السنن قبل الجمعة؟ نعم، الجمعة ليس قبلها سنة راتبة على القول الراجح، لأن الحديث لم ترد بشيء معين عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء فيها وصلى ما قدر له. أما بعد الجمعة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وثبت من فعله كما في الصحيحين أنه صلى ركعتين. ومن ثم اختلف العلماء في ذلك، منهم من جمع بين القول والفعل فقال يصلي ستا جمعا بين قوله وفعله، ومنهم من فصل وقال إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربعا، ومنهم من قال يصلي أربعا بكل حال لأن الأربع ثابتة من القول والركعتان من الفعل، والقاعدة إذا تعارض الفعل والقول فإنه يقدم القول لأن القول عام لجميع الأمة والفعل يعتريه النسيان ويعتريه الخصوصية ويعتريه أن الناقل أو الراوي ربما نقل ما رأى فقط، نقل ما رأى، وهذا أصح أن يقال إنه إن السنة بعد الجمعة أربع مطلقا، سواء صلى في بيته أم صلى في المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.